والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 77 في التعليق على كتاب التسهيل في علوم التنزيل لابن الجزي رحمه الله، التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزي رحمه الله تعالى. انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير سورة الحج، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون أو المؤمنين. هذه السورة مكية أو مدنية؟ مكية باتفاق، مكية باتفاق. وعدد آيات هذه السورة كم؟ 118. وتسمى سورة المؤمنين أو المؤمنون، إذا قلنا المؤمنون على سبيل الحكاية، قد أفلح المؤمنون، تسمى سورة المؤمنين. وتسمى كذلك سورة الفلاح، تسمى سورة الفلاح، لأن الله عز وجل ذكر في بدايتها الفلاح. نعم. ويعني بعض العلماء يذكر أن من أراد يعني أن يختبر نفسه فليعرض نفسه على العشر الآيات الأولى، ينظر هل حقق هذه الأوصاف أم لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. مر معنا جزء المؤمنون على سبيل الحكاية. الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل وعلا، ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرع. نعم، وبالبكاء والتضرع. نعم. وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة، يعني هذا حصل خلاف هل الخشوع ركن من أركان الصلاة أم لا. ذهب بعضهم كالإمام الغزالي يرى أنه ركن، فمن صلى بدون خشوع هذا لم يصلي، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. القول الثاني لا، ليس بركن، فيعني هذا مشقة على الناس. ومنهم من فصل قال إن كان المراد الخشوع التدبر ونحو ذلك والتأثر فهذا مستحب، وإن كان بمعنى أن يدرك ما الذي قرأه وأن يدرك يعني أفعال الصلاة فهذا لابد منه، أما إنسان يتحرك فقط هكذا هذه ليست بصلاة. نعم. وهذا يفسر لنا يعني هذا على أحد الأقوال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. متى تنهى؟ إذا صلى كما ينبغي، أما إذا صلى يعني صلاة يعني لا يستحضر الخشوع ولا يستحضر لا يستحضرها حسا ولا معنى، فهذه أكيد لن تؤثر فيه. وقيل هذا المراد منه هو خبر والمراد منه الإنشاء. نعم. لأنه جعل بمعنى حضور القلب فيها لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها. وقد جاء في الحديث لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. نعم. العراقي يقول لم أجده مرفوعا يعني هذا الحديث. نعم. لكن تعرفون الحديث يكتب له سدسها عسدسها إلى آخره. والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب، فقد يحضر القلب ولا يخشع. هذا إذا قلنا إنه بمعنى زائد فهذا نعم سنة، لكن إذا كان بمعنى أن يدرك ما يقول وما يفعله هذا لا شك أنه واجب. عن اللغو معرضون، اللغو هنا الساقط من الكلام كالسب واللهو والكلام بما لا يعني. وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام 20 نوعا، يعني 20 نوعا. هذا على ما عده ابن جزي، وبعضهم جعله أكثر من ذلك، وغزالي وغيره ذكر هذا في اللسان. اللسان يقول له عبادات فيذكرون أنواع العبادات، وله آفات فيذكرون هذه الآفات. ابن جزي عدها في كتابه القوانين الفقهية، عدها ابن جزي وتكلم عن تفاصيلها في كتابه القوانين الفقهية، وهي إجمالا الغيبة، واضح، ذكرك أخاك بما يكره، والبهتان يعني أن تفتري على شخص وتنسب له جريمة أو تنسب إليه جرما لم يفعله، والكذب الإخبار بخلاف الواقع، واليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، وشهادة الزور، واضح، والنميمة والاستهزاء، وإطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله أو رسوله أو الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة. أن يطلق أن يصفهم بأوصاف لا تليق بهم. وكلام العوام في دقائق علم الكلام مما لا يعلمون، واضح؟ ذلك بعضهم ألف كتابا غزالي الجام العوام عن علم الكلام والسحر والفحش في الكلام. قد يكون الكلام صحيح لكن يتكلم بكلام فاحش لا يليق به. والشعر والغناء والمدح، المدح الكاذب، وكلام ذي الوجهين، يعني صاحب يأتي إلى هؤلاء بكلام وإلى هؤلاء بكلام، وتزكية الإنسان لنفسه، وإفشاء السر، والكذب في الموعد، والجدال والخصام، وذم الأشياء، أن يذم الإنسان دائما ذم ذم ذم، لأن ذم الأشياء قد يذم شيئا ممدوح فيكون هذا من شهادة الزور. والكلام فيما لا يعني، وهذه تتفاوت منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة ومنها ما حصل فيه الخلاف. نعم. ومعنى الإعراض عنه عدم الاستماع إليه والدخول فيه، يعني عدم الاستماع وعدم الدخول فيه وألا يشارك. يعني إذن المغتاب إذا لم يجد من يستمع إليه فلن يغتاب، واضح؟ فالإنسان لا يحضر ولا يستمع ولا يوافق، يعني يخوض في الغيبة أو النميمة أو نحو ذلك. نعم. ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى. للزكاة فاعلون أي مؤدون، فإن قيل لما قال فاعلون ولم يقل مؤدون فالجواب أن الزكاة لها معنى، يعني أحدهما الفعل الذي يفعل المزكي أي أداء ما يجب على المال، والآخر المقدار المخرج من المال كقولك هذا زكاة مالي، يعني هذا المال هذا يسمى زكاة والفعل يسمى زكاة. فقال هنا فاعلون ليشمل هذا وهذا، والمراد هنا الفعل لقوله فاعلون. نعم، يعني عفوا هنا المراد الفعل وليس المال. نعم. ويصح المعنى الآخر على حذف تقديره هم لأداء الزكاة فاعلون. نعم، يصح أن ندخل المعنى الثاني لكن بتقدير. نعم. على أزواجهم، هذا المجر يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ملومين. نعم. أي لا يلامون على أزواجهم، يعني لفروجهم حافظون الله عز وجل، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. استدل بهذا بعض العلماء على تحريم الاستمناء. نعم، لأنه ذكر سبيل وسبيل آخر، ما في سبيل ثالث. نعم. ويمكن أن يتعلق بقوله حافظون على أن يكون على بمعنى عن أو ما ملكت أيمانهم، يعني النساء المملوكات. قال الزمخشري إنما قال ما ملكت ولم يقل من، لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء. واضح، وهذا عجيب، يعني الإناث يجرين مجرى غير العقلاء، واضح الأنثى غير عاقلة، صح؟ يلا ها، إذا كان في اللغة يجرين مجرى، إذا كان في الغرى ممكن، لكن هذا يحتاج إلى نظر حقيقة. وراء ذلك يعني ما سوى الزوجات والمملوكات لأماناتهم وعهدهم. هذا الواحد يبحث هذا في اللغة العربية، وهو خطاب العقلاء وغير العقلاء، أو أساليب خطاب غير العقلاء وغير العقلاء في القرآن، ثم خروجه عن هذا الأصل. واضح، عندنا خطاب للعقلاء وخطاب لغير العقلاء، واضح، لكن في بعض أوقات قد ننزل العقلاء منزلة ما لا يعقل أو العكس، فهو يبحث هذا، واضح. نعم. لأماناتهم وعهدهم، يحتمل أن يريد أماناتهم، لأن في بعض أوقات في نصوص القرآن تخاطب الأصنام خطاب من يعقل وهم لا يعقلون أو العكس. نعم. ثم يحقق مثل هذه المسائل، وهي لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء، ثم لما مع أنهن من العقلاء، هذا الأصل، ويبحث هل هذا صحيح أم لا. نعم. يحتمل أن يريد أمانات النساء وعهدهم، أو أمانة الله وعهده في دينه، أو العموم. والأمانة أعم من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. إذن هذا فائدة، أيهما أوسع، الأمانة من العهد؟ عهد. الأمانة، والأمانة أعم من العهد، الأمانة أوسع، عينك أمانة، أذنك أمانة، سمعك أمانة، إلى آخر ذلك، نطقك أمانة. نعم. راعون أي حافظون لها، قائمون بها، على صلواتهم يحافظون. المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروبها. فإن قيل كيف كرر ذكر الصلوات أولا وآخرا، فالجواب أنه ليس بتكرار، لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان. يعني فرق بين المحافظة عليها وبين الخشوع. وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها. الوارثون أي المحصلون للجنة، فالميراث استعارة. وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فيرث المؤمن مساكن الكفار في الجنة. نعم. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى وأورثنا الأرض، أظن هكذا، أو لا، ذكر الله عز وجل أنه يورث وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض. لا، إذا نسيت الآية، أن المؤمن يرث مكان الكافر في الجنة. الفردوس. الفردوس مدينة الجنة، وهي جنة الأعناب، وأعاد الضمير عليها مؤنثا على معنى الجنة. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات تبين أصل الإنسان، وهذه قضية مهمة أن يعرف الإنسان أصله. مر معنا، قد يقول الإنسان كيف قضية مهمة؟ نقول نعم قضية مهمة، ولا تعلم يعني نظرية داروين، وإلى الآن رغم أنها أبطلها بعض أصحابها ومن ينتسب إليها، وهي مخالفة للكتاب والسنة، إلا أن هناك من يناصر هذه النظرية. نعم. فالله عز وجل بيّن لنا أصل الإنسان، من لم يعرف أصله، مر معنا أصل الدين، أصل اللغة، وأصل أصل الدين وأصل اللغة، ويعني مآل الإنسان بعد موته. هذه ثلاثة الأشياء إن لم يعلم أصولها ضل. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا وعلم آدم الأسماء، وهنا بيّن لنا هذا، ثم بيّن لنا أين مصير الإنسان بعد موته. نعم. ولقد خلقنا الإنسان، اختلف هل يعني آدم أو جنس بني آدم، من سلالة من طين. السلالة هي ما يسل من الشيء، أي ما يستخرج منه. ولذلك نقول استل الشيء، يعني أخرجه من بين مجموعة. نعم. ولذلك قيل إنها الخلاصة، والمراد بها هنا القبعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم. فإن أراد بالإنسان آدم، فالمعنى أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين. ولكن قوله بعد هذا ثم جعلناه نطفة، لا بد أن يراد به ابن آدم، فيكون الضمير يعود على غير من ذكر أولا، ولكن يفسره سياق الكلام. انظر، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، لا يمكن أن نكون نحن، إنما المراد الأصل الأول. طيب ثم جعلناه، الضمير هذا لا يرجع للأول، لأن آدم لم يكن نطفة، واضح؟ إذن فيرجع إلى غير المذكور سابقا. طيب أين مرجعه؟ يدل عليه السياق، واضح؟ وإن أراد بالإنسان ابن آدم، فيستقيم عود الضمير عليه، ويكون معنى خلقه من سلالة من طين، أي خلق أصله وهو أبوه آدم. ويحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته. إذا قلنا ذلك خلاص استقامت الضمائر. فأدمل ذكر الإنسان أولا، ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم وهي من طين، وإلى الخلقة المختصة بذريته وهي النطفة. فإن قيل ما الفرق بين من ومن، يعني من الأولى ومن الثانية. نعم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا المضغة عظاما، أين من الثانية؟ عفوا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نعم. فالجواب على ما قاله الزمخشري أن الأول للابتداء والثاني للبيان، كقوله من الأوثان، فاجتنب الرجس من الأوثان، في قرار مكين، يعني رحم الأم. ومعنى مكين متمكن، وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقرة فيه، ولكنه كقولك ضريق سائر أي يسير الناس فيه. وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج. خلقا آخر قيل هو نفخ الروح فيه، وقيل خروجه إلى الدنيا، وقيل استواء الشباب، وقيل على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته. فتبارك الله هو مشتق من البركة، وقيل معناه تقدس. أحسن الخالقين أي أحسن الخالقين خلقا، فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه. وفسر بعضهم الخالقين بالمقدرين، نعم قال أحسن الخالقين أي أحسن الخالقين خلقا، فحذف التمييز وهو خلقا لدلالة الكلام عليه. وعندنا قاعدة في النحو، حذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. ثم قال وفسر بعضهم الخالقين، يعني الآن إذا قلنا فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني إذا أثبتنا خلق لغيره صح؟ أثبتنا الخلق لغيره أم لا؟ لا. لماذا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين جمع أم لا؟ واضح؟ مركز؟ وفسر بعضهم الخالقين بالمقدرين، أما المقدرين فيطلق على غير الله. فالآن كما سيأتي ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يفري، نعم يخلق ثم لا يفري. إذن الخلق يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به الإيجاد من عدم طبعا، ويطلق ويراد به تحويل الشيء من حال إلى حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. واضح؟ هم ليس خلقا، إنما هو تحويل من صورة إلى صورة. إذا كان بمعنى التقدير هذا يطلق حتى على غير الله عز وجل. واضح؟ ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. والخلق وتغيير الصورة من صورة إلى صورة هذا قد يطلق على غيره، لكن الخلق بمعنى الإيجاد من عدم هذا لله سبحانه وتعالى. إذن على هذا إما أن يكون هنا الخلق فتبارك الله أحسن الخالقين خلقا، هنا يكون بمعنى التقدير فرارا من وصف المخلوق بأنه خالق. واضح؟ ثم ذكر عندكم تعليق للشيخ البراك نقرأه من باب الفائدة. قال الشيخ عبد الرحمن البراك الخلق في اللغة يأتي بمعنى الإيجاد بعد عدم، ويأتي بمعنى التقدير، ومنه قول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وقد جاء المعنيان في القرآن فيما يضاف إلى الله، ولكن المعنى الأول وهو الإيجاد وهو الأكثر، وشواهده بالتصاريف مادته لا تحصر. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض الآيات، وهو الذي خلق الليل والنهار الآيات، واسجدوا لله الذي خلقهن، وقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلقكم من نفس واحدة. ومن الخلق بمعنى التقدير قوله تعالى هو الله الخالق الخالق البارئ، فالخالق هو المقدر لما يريد إيجاده، والبارئ هو المخرج لما قدر إلى الوجود. ويحتمل المعنيين قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يحتمل بمعنى الإيجاد من عدم، ويحتمل أنه بمعنى التقدير. طيب قال ولم يأتي في القرآن الخلق مضافا إلى غير الله إلا ما جاء في الخبر عن عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير الآية. والأظهر أن الخلق هنا بمعنى التقدير، فهو عليه السلام لا يجد طيرا، وإنما يخلق ما هو كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وبذا يعلم أنه لم يأتي الخلق بمعنى الإيجاد في القرآن مضافا لغير الله مطلقا. واضح؟ إذا كان بمعنى الإيجاد، ولا يكاد يستعمل في لسان المسلمين إضافة الخلق لغير الله، بل نفى سبحانه وتعالى الخلق عن كل ما يعبده المشركون. أي يشركون ما لا يخلق شيئا الآيات، أفمن يخلق كمن لا يخلق، حتى ما تنحته المشركون ما ينحته المشركون من الأصنام أضافه الله، نعم أضاف الله خلقها إليه. قال الله تعالى قل أتعبد، نعم قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، هذا على قول. وعلى هذا فلا يجوز إضافة خلق مصنوعات البشر إلى صانعيها، بل الله خالقها بالأسباب التي خلقها وقدرها. وعلى هذا فتعقب المؤلف لمن قال أحسن الخالقين أحسن المقدرين ضعيف. واضح؟ إذن الخلاصة أن الخلق بمعنى الإيجاد لا يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، أما بمعنى التقدير فقد يضاف إلى غيره، لكن بقي معنى معنى ثالث لعل المؤلف ما ذكره وهو التحويل. واضح؟ أخي أحيو ما خلقتم. واضح؟ نعم. تفضل. لا، فتبارك الله أحسن الخالقين، يبقى الجمع على هو فيكون أحسن المقدرين. ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق. ما فسره المؤلف نبقي الجمع له على ما هو ونقول أحسن الخالقين خلقا، يعني هؤلاء يخلقون، لكن ما معنى الخلق؟ ليس الإيجاد من عدم، تحويل أو نحو ذلك. نعم. ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع فقوله وإذ تخلق من الطين، وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد. يعني يريد أن يقول المؤلف ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى أنه صانع، يعني إذا كان الخلق بمعنى الصنعة، بمعنى الصنعة تحويل شيء من شيء، هذا لا ينفع عن المخلوق. استدل المؤلف بقوله سبحانه وتعالى وإذ تخلق من الطين، نسب الخلق إلى إلى عيسى بمعنى تحويل. واضح؟ أو بمعنى التقدير. وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي انفرد الله به. نعم. سبع طرائق يعني السماوات، وسماها طرائق لأن بعضها طرق فوق بعض كمطارقة النعل، وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق الكواكب. وما كنا عن الخلق غافلين يحتمل أن حتى انظر يعني سبحان الله يقولون أن الحياة الدنيا لا ليست شيء. لو تأملت في الآية في قوله سبحانه وتعالى فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، طيب فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون، طيب أين الحياة الدنيا؟ قالوا لقلتها ما ذكرت. طيب انتهى الآن، فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أين الدنيا؟ لا شيء أمام هذا، أمام الحياة السابقة وأمام الحياة اللاحقة لا شيء، فلم تستحق أن تذكر أصلا. نعم. وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق للكواكب. وما كنا عن الخلق غافلين يحتمل أن يريد بالخلق المخلوقين أو المصدر. ماء بقدر يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون والأنهار في الأرض، وقيل يعني أربعة أنهار وهي النيل والفرات ودجلة وصيحان. وهذا لا دليل على التخصيص. نعم. ومعنى بقدر أي بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه. إذن لا تظن أن الماء عندما يأتي بكثرة أو السيل أو كذا أن هذا ليس بقدر، الله عز وجل يعلم مقداره. نعم. وشجرة تخرج من طور سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتون. وإنما خص النخيل والأعناب والزيتون بالذكر لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع. وطور سيناء جبل بالشام، وهو الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، ونصب الزيتون إليه لأنها فيه كثيرة. نعم، لأنها شجرة مباركة. وسيناء اسم جبل أضافه إليه كقولك جبل أحد، وقرئ بفتح السين ولم يصرف للتأنيث اللازم، وقرئ بالكسر ولم يصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف، لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألف للتأنيث، وقيل معناه مبارك وقيل ابو شجر ويلزم على ذلك صرفه. يعني ليس علما. نعم. تنبت بالدهن يعني الزيت، وقرئ تنبت بفتح التاء فالمجرور على هذا في موضع الحال كقولك جاء زيد بسلاحه، وقرئ بضم التاء وكسر الباء، وفي ثلاثة أوجه. الأول أن أنبت تنبت. نعم تنبت. الأول أن أنبت بمعنى نبت، والثاني حذف المفعول تقدير تنبت ثمرتها بالدهن، والثالث زيادة الباء. أصلها تنبت ثمرها الدهن، فالباء على هذا يعني زائدة للتوكيد. نعم. وصبغ للآكلين، الصبغ الغمس في الإدراك، الغمس في الإدام، يعني أنه يغمس الخبز في الزيت ثم يأكل إدام. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا الزيت ودهنوا به. نعم. في الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. طبعا هذا الزيت وليس الزيت، الزيت واضح الإخوة الأندلسيين ما شاء الله زيت هذا كثير واضح. لكن صحيح لو يستخدم الإخوة نصيحة استخدموا مثلا زيت زيتون واضح، هذا حتى ولو كثرة يعني يقولون خفيف الكوليسترول هذا واضح ما يسبب تسبب يعني الشرايين ونحو ذلك يعني. لكن الزيت الزيتون هذا الذي ورد فيه النص، هناك زيوت يعني تكون أخف. في الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والمقصود بالذكر الإبل لقوله وعليها وعلى الفلك تحملون. وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيفها. نعم سبق هذا، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى قصتين من قصص الأنبياء وهي قصة نوح. نعم. ما هذا إلا بشر استبعدوا أن تكون النبوة لبشر، فيا عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر. نعم هذا العقل عندما غير موجود، لا الحجر ممكن أن يكون رب والبشر لا يمكن أن يكون رسول. نعم. يريد أن يتفضل أي يطلب الفضل والرياسة عليكم. ما سمعنا بهذا أي بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله أو بمثل الكلام الذي قال لهم، وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة مر معنا عشرة قرون. نعم. به جنة أي جنون. نعم. فانظر الاختلاف قولهم فيه، فتارة نصبوا إلى طلب الرياسة وتارة إلى الجنون، حتى حين أي إلى وقت لم يعينوه ولكن أرادوا وقت زوال جنونه على قولهم أو وقت موته. انصرني بما كذبون تضمن هذا دعاء عليهم، لأن نصرتي إنما هي بإهلاكهم. وقد تقدم في هود تفسير بأعيننا ووحينا وفارت النور ولا تخاطبني فاسلك فيها أي أدخل فيها. وقد تقدم تفسير يقولون قال فاسلك فيها، فدعا الحيوانات مرة واحدة فالحيوانات استجابت، والبشر 950 سنة. هكذا الإنسان إذا فسدت فطرته فلا ينفع معه الدعاء، والحيوانات على فطرتها دعاها مرة فاستجابت. نعم. وقد تقدم تفسير زوجين اثنين، وإن كنا لمبتلين إن مخففة من الثقيلة، ومبتلين اسم فاعل من ابتلى، ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو بإنزال البلاء أو إنزال البلاء. قرنا آخرين قيل إنهم دعاء ورسولهم عاد، قيل إنهم عاد ورسولهم هود لأنهم الذين يلون قوم نوح، وقيل إنهم ثمود ورسولهم صالح وهذا أصح لقوله فأخذتهم الصيحة، وثمود هم الذين هلكوا بالصيحة، وأما عاد فهلكوا بالريح. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى ما زالت تتحدث عن أقوام كفروا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نعم. من قومي قدم هذا المجرور على قوله الذين كفروا لئلا يوهم أنه متصل بقوله الحياة الدنيا، بخلاف قوله فقال الملأ الذين كفروا من قومه في غير هذا الموضع. في كل المواضع الجار والمجرور بعد، هنا قدمهم وأترفناهم أي نعمناهم بشر مثلكم. يحتمل أن قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نبي من البشر، أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم. وكذلك قول قوم نوح أيعيدكم استفهام على وجه الاستهزاء والابتعاد، أنكم مخرجون كرر أن الاستهزاء والاستبعاد. أنكم مخرجون كرر أن توكيدا للأولى، ومخرجون خبر عن الأولى. هيهات هيهات لما توعدون هذا من حكاية كلامهم، وهيهات اسم فعل بمعنى بعدا. وقال الغضنوي هي للتأسف والتأوه، ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان. هيهات يجوز فيها الفتح وهيهات هوهات. نعم. وتارة يجيء فاعله دون لام كقوله فهيهات هيهات العقيق، ما قال فهيهات في الآية هيهات هيهات لما توعدون. نعم. وتارة يجيء باللام كهذه الآية. قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدون فنزله منزلة المصدر. قال الزمخشري: وفي وجه آخر وهو أن يكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيهات لك هيهات لك أي لبيان المهيت المهيت به. نعم. إن هي إلا حياتنا الدنيا أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها، يعني هؤلاء الذين يؤمنون بالحياة ما في بعث واضح، يقولون أرض تبلع وأرحام تدفع فقط ما في شيء جديد. نعم. وما يهلكنا إلا الدهر. نموت ونحيا أي نموت يموت بعض ويولد بعض. نعم. فينقرب قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم إنكار البعث. ومر معنا المشركون نعم يؤمنون بتوحيد الربوبية لكن ليس كاملا، ليس جميع أفراده، فهم ينكرون البعث وهو من أفراده. عما قليل ما زائدة، وقليل صفة للزمان والتقدير، عن زمان قليل يندمون. فجعلناهم غثاء يعني هالكين كالغثاء، والغثاء ما يحمله السيل من الورق وغيرها مما يبلى ويسود، فشبه به الهالكين. فبعدا مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعيد أي هل يهلك، والعامل فيه مضمر لا يظهر. تترى مصدر وزنه فعلى ومعناه التواتر والتتابع، وهو موضوع موضع الحال أي متواترين واحدا بعد واحد. فمن قرأه بالتنوين فألفوا للإلحاق، ومن قرأه بغير تنوين فألفوا للتأنيث فلم يصرف. يعني تترا تترى، وتأنيثه لأن الرسل جماعة، والتاء الأولى فيه بدل من واو هي فاء الكلمة. يعني أصله وترى، واضح؟ أصله وترى، قال فالتاء الأولى فيه بدل من الواو، أصله وترى. وجعلناهم أحاديث أي يتحدث الناس بما جرى عليهم ويحتمل أن يكون، انظر كيف جعلناهم أحاديث انتهوا أصبحوا حكايات. نعم. ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوثة، وهذا أليق لأنها تقال في الشر. نعم أحدوثة، يعني هذا يقال في الغالب أنه يقال في الشر. قوما عالين أي متكبرين، وقومهما لنا عابدون أي خادمون متذللون. لعلهم يهتدون الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون، لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة. وآويناهما إلى ربوة، الربوة الموضع المرتفع ويجوز فيه فتح الراء وضمها وكسرها. ربوة ربوة وربوة. واختلف في موضع هذه الربوة، فقيل بيت المقدس وقيل بغوطة دمشق وقيل بفلسطين منطقة. نعم. ذات قرار ومعين، القرار المستوي من الأرض، فمعناه أنها بسيطة يتمكن فيها الحرث والغراسة، وقيل القرار هنا الثمار والحبوب. والمعين الماء الجاري، فقيل إنه مشتق من قولك معنى الماء إذا كثر، فالميم على هذا أصلية ووزنه فعيل. وقيل إنه مشتق من العين، فالميم زائدة ووزنه مفعول. أنتم بالخيار، إما أن نكمل السورة وتصبرون، وإما أن نقف هنا. نكمل. نعم يلا نكمل. بسم الله. يا أيها الرسل، هذا النداء ليس على ظاهره لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرقة، وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك. وقيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأقامه مقام الجماعة، وهذا بعيد. كلوا من الطيبات أي من الحلال فالأمر على هذا للوجوب، أو من المستلذات فالأمر للإباحة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، قرئ وأن بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى لأن، وهي متعلقة بقوله آخرا فاتقون. وقيل تتعلق بفعل مضمر تقدير واعلموا، والأمة هنا الدين وهو مر معنا الأمة تأتي بعدة معاني هنا الدين، وأن هذه أمتكم يعني دينكم دين واحد. نعم. وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره، فتقطعوا أمرهم أي افترقوا واختلفوا. انظر كيف عبر سبحانه وتعالى عن الاختلاف بالتقطع، وإذا حصل تقطع فإرجاع الشيء إلى مكانه يحتاج وقت، وحتى إذا خيط يبقى الأثر. نعم. والضمير لأمم الرسل المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم، زبرا جمع زبور وهو الكتاب، والمعنى أنهم افترقوا في اتباع الكتب، فاتبعت طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك، أو وضعوا كتبا من عند أنفسهم. فذرهم في غمرتهم، الضمير لقريش، والغمرة الجهل والضلال، وأصلها غمرة الماء، يعني أصلها غمرة الماء، الماء الذي يغمر القامة، يقال غمره الماء يعني غطاه. فضربت مثلا لكل إنسان يعني دخل في شيء فأعماه هذا الشيء، إنسان دخل في الضلالة وأغرق في الضلالة فنقول غمره الضلال، فأصبح هذا استعارة. نعم. حتى حين، هنا يوم بدر أو يوم موتهم، أيحسبون الآية رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهم، وأن بسبب رضا الله عنهم نسارع لهم، هذا خبر أن، والضمير الرابط محظوه تقدير نسارع فيه به، بل لا يشعرون نسارع به. نعم. بل لا يشعرون أي لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم، ففي معنى التهديد، يعني الله عز وجل قد ينعم لهم، نسارع لهم في الخيرات، يدعو نعطيه، لكن هذا استدراج. نعم. يؤتون ما آتوا، قيل معناه يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات، وقيل إنه عام في جميع أفعال البر، أي يفعلونها وهم يخافون ألا تقبل منهم. وهكذا ينبغي للإنسان أنه يعطي ويعلم أن هذا العطاء يعني هل قبل مني أم لا، يظل خائفا، واضح. وقد ورد وقد روت عائشة هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا أنها قرأت يأتون ما أتوا. نعم. بالقصر. فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا لهذه القراءة، وقيل إنه عام في الحسنات والسيئات، أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله، أنهم إلى ربهم راجعون، أن في موضع المفعول من أجله، أو في موضع المفعول بوجلة، إذ هي في معنى خائفة. أولئك يسارعون في الخيرات، انظر لما، لأنه يقدم ويرى أن هذا العمل لا شيء فيريد عمل آخر، وهكذا يحاول أن يسارع في الخيرات. فيه معنى، يعني أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات، والآخر أنهم يتعجلون ثواب الخيرات، وهذا مطابق للآية المتقدمة، لأنه أثبت فيه ما نفي عن الكفار من المسارعة، وهم لها سابقون. فيه المعنيان المذكوران في يسارعون في الخيرات، وقيل معناه سبقت لهم السعادة في الأزل. انظر لما سارعوا سبقوا، واضح، لهم جزاء من جنس عملهم. نعم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أن هذا الذي وصف به الصالحون غير خارج من عن الوسع والطاقة، يعني ما يأتي شخص ويقول هؤلاء يسارعون، لا، عندهم قدرة ليست عندنا، فقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وحتى أن بعض السلف قال والله لنسابقن الصحابة في الأعمال حتى ما يبقى بيننا وبينهم إلا فضل الصحبة، فقط الرؤية، أما المنافسة ننافسهم، واضح، حتى إذا جاء يوم القيامة يعني في الميزان، لا، هذا رجح بصحبته فقط، يعني بأنه نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، أما العمل ننافسهم. وقد تقدم الكلام على قراء، ولدينا كتاب، يعني صحائف الأعمال، ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم والحيف. والحيف يعني الظلم، لدينا كتاب، يعني ما تفعله مكتوب من خير أو من شر. في غمرة من هذا، أي في غفلة من الدين بجملته، وقيل من القرآن، وقيل من الكتاب المذكور، وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنين. ولهم أعمال من دون ذلك، أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيها. فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وصول الأعمال، والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة، وإنما أشار إليها بالتذكير لأنها في معنى الكفر. وقيل الإشارة إلى قوله من هذا، أي لهم أعمال سيئة غير ذلك المعنى المشار إليه حسب ما اختلف فيه. هم لها عاملون، قيل هو إخبار عن عمالهم في الحال، وقيل هي عن الاستقبال. وقيل المعنى أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله، فجعل حتى إذا أخذنا مترفهم، غاية لقوله عاملون. مترفهم أي أغنياءهم وكبراءهم. إذا هم يجأرون أي يستغيثون ويفيحون. فإذا أراد بالعذاب قتل المترفين يوم بدر، فالضمير في يجأرون لسائر قريش، أي ناحوا وصاحوا على القتلى. يعني يجأرون، يعني عندما نقول فلان يجأر أي صاح وناح ورفع صوته على القتل. وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة، فالضمير لجميعهم. لا تجأروا اليوم، تقدير يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا، ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة أو يكون بلسان الحال، ولفظه نحن ومعناه أن الجؤار، يعني أن رفع الصوت هذا لا يفيدكم. نعم. ومعناه أن الجؤار لا ينفعهم. على أعقابكم تنكصون، أي ترجعون إلى وراء. نكص يعني رجع إلى ورائه، وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات وهي القرآن. مستكبرين به، قيل إن الضمير عائد على المسجد الحرام أو على الحرم وإن لم يذكر، ولكنه يفهم من سياق الكلام، والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهل وولاته. يعني يقولون نحن أهله، ورد الله عليهم في سورة التوبة واضح، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وقيل إنه أعد على القرآن من حيث ذكرت الآيات، والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا وكبرا. نعم، هذا على أحد التفسيرات قوله سبحانه وتعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نعم. وقيل إنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على هذا متعلق به. سامرا مشتق من الثمر، وهو الجلوس بالليل للحديث، وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد فيتحدثون، وكان أكثر حديثهم صب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سامرا تسمرون كما سيأتي تهجرون، وسيأتي معنى الهجر أنه الكلام الفاحش. نعم. وقيل الغناء، هذا على تفسير. نعم. وسامرا مفرد بمعنى الجمع، وهو منصوب على الحال، فمن جعل الضمير في به للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى أنهم سامرون بذكره وصبه. تهجرون من قرأ بضم التاء وكسر الجيم، فمعناه تقولون الهجر بضم الهاء، وهو الفحش من الكلام. نعم، نقول نطق هجرا أي قال قولا قبيحا. ومن قرأ نعم بفتح التاء وضم الجيم تهجرون، فهو من الهجر بفتح الهاء، أي تهجرون الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أو من قولك هجر المريض إذا هذي، أي تقولون اللغو عن القول. نعم. أفلم يدبروا القول، يعني القرآن، وهذا توبيخ لهم. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، معناه أن النبوة ليست ببدع فينكرونها، بل قد جاءت آباءهم الأولين، فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم. أم لم يعرفوا رسولهم، المعنى ألم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعلموا أنه أشرفهم حسبا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأرجحهم عقلا، فكيف ينصبونه إلى الكذب؟ يعني أو كما قال ذلك، قال حتى إذا رأيتم الشدغ الشيب بين صدغيه قلتم كذاب، وكنتم تقولون عنه أنه صادق الأمين، ما جربنا عليه كذبا. نعم. أو غير ذلك من النقائص، مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم أنه عين الصواب. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، الاتباع هنا استعارة، والحق هنا يراد به الصواب والأمر المستقيم. فالمعنى لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤه من الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السماوات والأرض، كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى، وهذا بعيد في المعنى، وإنما حمله عليه أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة، وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله بل جاءهم بالحق وأكثر من الحق كارهون. إذن هنا الحق ليس المراد الله عز وجل، ولو اتبع الحق أهواءهم، يعني لو اتبع الله هذا لا يمكن. بل أتيناهم بذكرهم، يحتمل أن يريد بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم، وهذا أظهر. أم تسألهم خرجا، الخرج هو الأجرة ويقال فيه خراج، والمعنى واحد، وقال قرئ بالوجهين في الموضعين، فهو كقوله أم تسألهم أجرا، أي لست تسألهم أجرا فيثقل عليهم اتباعك. فخراج ربك خير، أي رزق ربك خير من أموالهم، فهو يرزقك ويغنيك عنهم. عن الصراط لناكبون، أي عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم المذكور. ولو رحمناهم الآية قال الأكثرون، نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكل الجلود وغيرها. فالمعنى لو رحمناهم بالخصب، نعم بالخصب، يعني نزول الأمطار ونحو ذلك، وكشفنا بهم من ضر القحط والجوع لتمادوا على طغيانهم. وفي هذا عندي نظر، لما؟ فإن الآية مكية باتفاق، وإنما دعا للسورة، السورة كلها مكية باتفاق. انظروا كيف أثر المكي والمدني في الترجيح، ولو أن إنسان بحث هذا ينظر هل بحث أم لا. الترجيح ويعني الترجيح بين أقوال المفسرين بكون السورة مكية أو مدنية. قال وهذا باتفاق، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بعد الهجرة حسب ما ورد في الحديث، حتى أنه حصل خلاف هل وقع، تعرفون من علامة الساعة كما ذكر البعض الدخان، هل وقع الدخان أم لا؟ بعضهم يذكر أن الدخان وقع، وهو ما حصل لهم من الجوع، حتى من شدة الجوع أنه كان يرى دخانا. قال وقيل المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا لما نهوا عنه. تحفظون مثل هذه الأقوال عندما يقول هذا فيه نظر لأنه كذا، هذا يسميه العلماء النقد، بل بعضهم يذكر مثلا النقد عند المفسرين، ثم يأتي يبحث مثلا ابن جزي نموذجا كيف كان ابن جزي ينقد، ونقده كان عن دليل. وهذا يمكن أن تبحثه حتى في النحو، في البلاغة، في الفقه، وهذا المنهج النقدي عند فلان، حتى في مصطلح الحديث. يعني مثلا الحافظ ابن حجر عندما ينقد أحاديث ينقدها، ما هي منهجه في النقد؟ نفس الكلام هنا، نضع قواعد للنقد. قال وهذا القول لا يلزم عليه ما يلزم على الآخر، ولكنه خارج عن معنى الآية. هذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر، ولكنه خارج عن معنى الآية. ولقد أخذناهم بالعذاب، قيل إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط، وإن الباب، نعم، وإن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر. وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدر، وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر، والباب المتوعد به هو القحط، وقيل الباب هو ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة، وهذا أرجح، ولذلك وصفه بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنيا. وقيل إنهم فيه مبلسون، أي يائسون من الخير، وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة. ترجح بالسياق كقوله يوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. فما استكانوا، أي ما تضرعوا لله، يعني رغم المصائب ورغم يعني ما يبتليهم الله به، ومع ذلك ما رجعوا لله. قال ما تذللوا لله عز وجل، وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آل عمران. وما يتضرعون، أي قيل هل قال، نعم إن قيل هل قال، فما استكانوا وما تضرعوا بالماضي، لأنه قال وما يتضرعون، أو فما يستكينون وما يتضرعون، يعني لماذا لم يجعل الفعلين ماضيين أو مضارعين؟ قال باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال. فالجواب أن ما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم، وهذا العذاب قد وقع. وما يتضرعون حتى يفتح عليهم باب ذا عذاب شديد، يعني باب ذا عذاب شديد هذا مستقبل، فناسب أن يأتي الفعل مستقبلا. أما العذاب قد وقع فجاء الفعل ماضيا. قال حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد. فنفى الاستكانة فيما مضى ونفى التضرع في الحال والاستقبال. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات تدل على وحدانية الله، ومر معنا أن الآيات المكية تتحدث عن وحدانية الله، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، وفي الآية الثانية وهو الذي ذرأكم وهو الذي يحيي ويميت. نعم. قليلا ما تشكرون، ما زائدة، وقليلا صفة لمصدر معظوف تقدر، شكرا قليلا تشكرون. وذكر السمع والبصر والأفئدة وهي القلوب لعظيم المنافع التي فيها، بل يقولون هذه وسائل العلم وبها يدرك الإنسان مصالح الدين والدنيا، فيجب شكر خالقها ومن شكره توحيد واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي ذكرها تعديد نعمة وإنغامة حجة. ذرأكم في الأرض أي نشركم فيها، وله اختلاف الليل والنهار أي هو فاعل ومختص به. فاللام للاختفاق، وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار. بل قالوا مثل ما قال الأولون، أي قالت قريش مثلا قول الأمم المتقدمة. مر معنا، ما من شر إلا وله شر سابق، وما من خير إلا وله خير سابق، وهكذا. عندما تأتي شبهة، قبل أن ترد هذه الشبهة انظر من قال بهذه الشبهة قبل، ستجد أنه قيلت يعني قالها من سبق فقط مع تعديل يسير. ثم فسر وكما قال الله عز وجل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول، يعني نفس الكلام، ما في شيء جديد، المتحدث تغير، أما الشبهة هي. ثم فسر قولهم بإنكارهم للبعث، وإليه الإشارة بقوله لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، وقد ذكر الاستفهامان في الرعد. مر معنا الاستفهام المكرر 11، أول استفهام وقع في القرآن هو في الرعد، وهنا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، واضح؟ نعم. ثم الاستفهام المكرر 11 موضع. نعم. وأساطير الأولين في الأنعام. أساطير مر معنا أخبار وقصص وحكايات الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها، هذه الآيات توقيف لهم على أمور لا يمكنهم إلا الإقرار بها، وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة. يعني قل لمن ما في الأرض، طيب من يملك الشمس، من يملك القمر، إما أن تدعوا مالك فهاتوا هذا المالك وادعوه أن يتصرف فيها، وإما أن تقروا بأنه الله، إذن يلزمكم أن تقروا به توحيد الألوهية، لأن عندنا قاعدة وهي توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أقررت أنه الخالق إذن لابد أن تعبده. سيقولون لله، قرئ في الأول لله باللام بإجماع جوابا لقوله لمن الأرض، وكذلك قرأ الجمهور الثانية والثالثة، وذلك على المعنى لأن قوله من رب السماوات في معنى لمن هي. وقرأ أبو عامر الثانية والثالثة بالرفع على اللفظ ملكوت مصدر في بنائه، يعني سيقولون الله. نعم. ملكوت مصدر في بنائه مبالغة، يدير ولا يجار عليه، الإجار المنع من الإنسان، يقال أجرت فلانا على فلان إذا منعته من مبرته وإهانته. فالمعنى أن الله تعالى يغيث من شاء ممن شاء، ولا يغيث أحد منه أحدا. فأن تسحرون أي تخدعون عن الحق، والخادع لهم الشيطان، وذلك تشبيه بالسحر في التخليق والوقوع في الباطل. ورتبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج، فقال أولا أفلا تذكرون، ثم قال ثانيا أفلا تتقون، وذلك أبلغ لأن فيه زيادة تخويف، ثم قال ثالثا فأنا تصحرون، وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره. وإنهم لكاذبون، يعني فيما ولو أن إنسان بحث هذا بحث، وهو أسلوب التدرج في القرآن أو أسلوب التدرج في الخطاب، أسلوب التدرج في الخطاب في القرآن، هذا أسلوب، هذا جميل لطلاب اللغة العربية، لأن عندكم تعرفون ما يعني فرع من فروع اللغة مهارة تحليل الخطاب، واضح؟ ثم تحليل الخطاب تدرج منها، التدرج كيف يتدرج في الخطاب معهم. نعم. وإنهم لكاذبون، يعني فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد، ولذلك رد عليهم بنفي ذلك. إذا لذهب كل إله بما خلق. مر معنا في سورة الأنبياء واضح، ولو كان فيهما آلهة صح، ومر معنا أنه دليل التمانع صح، والآن هذا يقول دليل التمانع، فلذلك المؤلف مر معنا في ذلك الموضع قال وفيه نظر واضح، وبعضهم يفرق بين دليل التمانع في الربوبية ودليل التمانع في الألوهية. هنا إذا لذهب كل إله وهناك رب، إذا قال هناك دليل التمانع في الربوبية وهنا دليل التمانع في الألوهية. نعم، هذا برهان على الوحدانية وبيان أن يقال لو كان مع الله إله آخر لم فرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر، واستبدل كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخر والعلو عليه كما ترى حال ملوك الدنيا، ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم كله كرة واحدة علمنا أن مالكه ومدبره واحد لا إله غيره. وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية. وانظر كيف المؤلف، قلت لكم عنده ملكة نقد ينقد، وكذلك تعقب هناك ابن عطية، بل هو دليل آخر. فإن قيل إذن لا تدخل، نعم، فإن قيل إذن لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب، هو حرف جواب وجزاء، فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائر؟ فالجواب أن الشرط محذوف تقديره لو كان معه آلهة، وإنما حذف لدلالة ما كان معه من إله، وهو جواب للكفار الذين وقع الرد عليهم. عالم الغيب بالرفع خبر ابتداء وبالخفض صفة لله سبحانه وتعالى. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير آية أخرى وهو المقطع الأخير من هذه السورة، قال رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. نعم، هي بعض الوصايا التي أوصى الله عز وجل بها، وفيها من مشاهد يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وأعظم مشهد هنا هو مشهد هذا يوم القيامة. نعم، ورب إما تريني ما يوعدون، الآية معناها أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك، وفيها تهديد للظالمين وهم الكفار، وإن شرطية وما زائدة، وجواب الشرط فلا تجعلني، وكرر قوله ربي مبالغة في الدعاء والتضرع، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، قيل التي هي أحسن لا إله إلا الله، والسيئة الشرك، والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحسن الخلق، فهو محكم غير منسوخ، وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار. نعم، مع أن المؤلف اعتاد أنه يقول منسوخ، واضح؟ من همزات الشياطين يعني نزغاته ووسواسه. نعم، وقيل يعني الجنون، واللفظ أعم من ذلك. نعم، أن يحضرون معناه أن يكونوا معه، وقيل يعني حضورهم عند الموت. نعم، حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال ابن عطية حتى هنا حرف ابتداء أو ليست أي ليست غاية لما قبلها، وقال الزمخشري حتى تتعلق بي يصفون أي لا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. قال رب ارجعون يعني الرجوع إلى الدنيا، وخاطب ربه مخاطبة الجماعة للتعظيم. خاطب ربه، هذا جواب للشيخ تريانتو، سأل سؤال واضح، خاطب الجماعة المفرد بخطاب الجماعة، رب ارجعون، واضح أصله أن يقول ربي ارجعني، وقيل غير ذلك، مر معكم أن هذا قيل خطاب للملائكة. نعم، قال ذلك الزمخشري وغيره، ومثل قول الشاعر ألا فارحموني يا إله محمد، الأصل أن يقول ألا فارحمني يا إله محمد. نعم، وقيل إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة فيما تركت، قيل يعني فيما تركت من المال، وقيل فيما تركت من الإيمان، فهو كقوله أو كسبت في إيمانها خيرا، والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحا في الإيمان الذي تركه أول مرة، كلا ردع له عما طلب، إنها كلمة هو قائلها يعني قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. فسمى هذا الكلام كلمة. وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراد ندمه وحسرته فهو إخبار بقوله، والثاني أن المعنى أنها كلمة يقولها ولا تنفع ولا تغني عنه شيئا، يعني كلمة تقولها كما تقول الإنسان دعه يتكلم هو كلام. نعم. والثالث أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. ومن ورائهم أي فيما يستقبلون من الزمان، والضمير للجماعة المذكورين في قوله جاء أحدهم الموت برزخ يعني المدة التي بين الموت والقيامة، وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا. وأصل البرزخ الحاجز بين الشيئين، فلا أنساب بينهم المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة لاشتغال كل أحد بنفسه، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فتكون الأنساب كأنها معدومة. فلا ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا لاشتغال كل أحد بنفسه. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فالجواب أن ترك التساؤل عند النفقة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك، فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة. مر معنا هذه قاعدة مضطردة في دفع إهام الاضطراب، إما نقول اختلاف الأحوال أو اختلاف الأشخاص. تلفح وجوههم النار أي تصيبهم بالإحراق. كالحون الكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان، يعني عندما يصيب الإنسان نسأل الله السلامة والعافية الحريق النار في وجهه، تعرفون هذه رطبة وهذه رطبة تبدأ تجف حتى يظهر أسنان هذا وتظهر الأسنان، هذا معنى كالح واضح. وكثيرا ما يجري ذلك للكلاب. نعم. وقد يجري للكباش إذا شويت رؤوسها نسأل الله السلامة والعافية، وفي الحديث إن شفة الكافر ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه. نعم. وفي ذلك عذاب وتشويه واضح. كباش كبش ما تعرف. غلبت علينا شقوتنا أي ما قدر علينا من الشقاء، وقرئ شقاوتنا والمعنى واحد. قال اخسأوا فيها كلمة تستعمل في زجر الكلاب، نسأل الله السلامة والعافية. ففيها إحانة وإبعاد. ولا تكلمون أي لا تكلموني في رفع العذاب، فحينئذ ييأسوا من ذلك، أعاذنا الله من ذلك برحمته. آمين. سخريا بضم سخريا انظر الآن حسرة والله، يعني اتخذتمهم سخريا هؤلاء الذين كنتم تستهزئون بهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. نعم. سخريا بضم السين من السخرة بمعنى التدخيم. التدخيم التخديم عفوا التخديم، يعني كنتم يعني تستهينون بهم وتستعملونهم كالخدم. نعم. وبالكسر من السخر بمعنى الاستهزاء، وقرئ وقالوا هذا بالضم، وقرئ هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين، يعني اتخذتمهم سخريا سخريا، على أن معنى الاستهزاء هنا أليق لقوله وكنتم كما قال الله عز وجل في سورة المطففين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نعم. كم لبثتم في الأرض يعني في جوف الأرض أمواتا، وقيل أحياء أحياء الدنيا. يعني كم لبثتم في أحياء الأرض. نعم. فأجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم لاستقصار المدة ولما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئا. فاسأل العادين أي اسأل من يقدر على أن يعد، وهو من أوفي مما ابتلوا به. نعم. أما هم استطاعوا يعدون. نعم. أو يعنون الملائكة إن لبثتم إلا قليلا، معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدا. عبثا أي باطلا، والمعنى إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. لا برهان له به أي لا حجة ولا دليل. والجملة وقلنا هذا يعني قيد ليس احترازي لا برهان له به، يعني لو جاء إله معه برهان نتبعه، لا. نعم. والجملة صفة لقوله إلها آخر، وجواب الشرط فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، الضمير للأمر والشأن. وانظر كيف افتح هذا كلام جميل من الشيخ، هو يريد أن يبين لنا أن المناسبات، هذا علم يسمى علم المناسبات، المناسبة بين أول السورة وبين آخرها، وبين أول السورة والسورة التي قبلها، وبين السورة والسورة التي بعدها، والمناسبة بين الآيات عدة فروع. هنا قال انظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، طيب وختمها بعدم فلاح الكافرين، فكأنه يقول لك بينهما فرق واضح. فالآن فرق بين أول السورة وآخرها، وكذلك فرق لا يمكن أن يجتمع هذا وهذا. قال ليبين البون، يعني الفرق بين الفريقين، والله أعلم. نكون بذلك انتهينا من تفسير سورة المؤمنين أو المؤمنون، ثم انتقل المؤلف إلى تفسير سورة النور. وسورة النور يعني كان الصحابة يحثون في تعليمها للنساء، لما فيها من الآداب وفيها من الأحكام المتعلقة بالأسرة، واضح. ولذلك بعض الدول تقررها على طلاب الثانوية، ولأنهم الآن يعني قريب من البلوغ ونحو ذلك. فهذه السورة عظيمة وفيها من الأحكام الشيء العظيم، حتى أن أظن القرطبي استطرد وأطال النفس في تفسير هذه الآية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.